بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 60 في شرح بطاقات التعريف سور المصحف الشريف، وبقيت لنا في جزء تبارك 3 سور: القيامة والإنسان والمرسلات. وليس لإحداها، ليس للقيامة ولا المرسلات فضل مستقل، وإنما هما من المفصل. أما الإنسان فقد ثبتت قراءتها كما تعرفون في صلاة الفجر يوم الجمعة مع السجدة، وكذلك سورة القيامة وسورة المرسلات مكيتان. أما سورة الإنسان ففيها خلاف، والراجح أنها مكية أيضا. وليس هناك سبب نزول لشيء من آيات هذه السور إلا سورة القيامة، فلها سبب نزول هو الذي نستفتح به بعد أن نذكر أنها تعد 30 بعد القارعة وقبل الهمزة، وسبب نزولها يأتي ويعين قد يعين على تأريخ دقيق لنزول بعضها. وهي تناسب المدثر من أن تلك ذكر في آخرها شيء من يوم القيامة، وهنا فصل عن يوم القيامة. ثم جاءت الإنسان فزادت التفصيل وأطالت في ذكر الجنة. ثم جاءت المرسلات وحذرت المكذبين: ويل يومئذ للمكذبين. لها سبب نزول واحد سورة القيامة، لها سبب نزول واحد له صلة بمسألة متعلقة بعلم كامل من علوم القرآن اسمه علم المناسبات. علم المناسبات يدرس أشياء من أشهرها: ما علاقة الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها. وهنا سبب نزول له تعلق بهذا العلم قد يغفله بعض المتكلمين في المناسبات، وبعضهم كان يعتني به. ألا وهو ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو عند مسلم أيضا، قال في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. وهذا طريقة في التعليم، وقلنا يسمى المسلسل، لكن فيه طريقة في التعليم أنه يمثل لك الشيء الذي يخبرك به فتتصوره أكثر وتستحضره. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وهذا يشعر الآيات قبلها لو لاحظتم تتحدث عن القيامة وبعدها عن القيامة، مما يدلك أنها قد تأتي آيات، وليس هذا هو الأصل، تأتي في حادثة معينة مع نزول آيات فتنزل معها الآيات، ولا يشترط أن تكون متناسبة مع ما قبلها وما بعدها، بل هي تشبه الاعتراض الذي يكون. ولله المثل الأعلى، أنا أشرح الدرس وأرى شخصا نائما فأقول له: إياك أن تنام، وأكمل كلامي، لكن الفرق أني إنسان لظرف طارئ، والحكيم الخبير سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فيضعه موضعه. فكلمة انتبه ولا تنم، لو جاء أحد يفرغ هذا الدرس لا يكتبها. لماذا؟ لأنها فقدت فائدتها، لكن هنا لم تفقد فائدتها. ويمكن الرجوع إلى كلام طاهر بن عاشور في مثل هذه الآيات، فإنه له عناية خاصة بها. يعني في هذه الآيات وما يشبهها مما ينزل في وقت تتعدد فيه الأسباب ويكون هناك شيء طارئ تدخل معه الآيات. وإذا لاحظتم أولها وهناك كلمة تكررت في مطالعها ما هي؟ ها؟ لا أقسم. نعم غيرها؟ أيحسب في أولها وآخرها. والسورة التي تشبهها لا أقسم بهذا البلد فيها أيحسب مرتين أيضا. وأيحسب ظلمة يعيش فيها الإنسان ويحتاج إلى ما يخرجه منها فتأتي الآية لتخرجه. فمن ظلمات الإنسان أن يحسب أن لن يجمع الله عظامه، ومن ظلماته أن يحسب أن يترك سدى. والسورة في موضوعها القيامة واضح، فجاءت فيها مقدمة تنبه على عظم القيامة، ثم قال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وساق كلاما طويلا كله عن القيامة مع ما جاء من الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه للوحي وألا يحرك لسانه به ليعجل به. ثم بعد أن انتهى الحديث عن القيامة قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وهو إثبات للقيامة وإنكار على من حسب أنه مخلوق دون هدف. فعاد الحديث في السورة إلى القيامة. وأما سورة الإنسان فتسمى أيضا الدهر والأمشاج، وكلها ألفاظ جاءت في مطالع هذه السورة الكريمة، وأشرت إلى فضلها مقرونة بسورة السجدة. وتعد 98 بعد الرحمن وقبل الطلاق في الرواية المشهورة، ولكن مع ترجيح كونها مكية يكون هذا غير مسلم، وإنما هذا على القول بأنها مدنية. والسورة فيها مقدمة ومقطعان، الأول ترغيب وترهيب، والثاني توجيه وتثبيت. ولو لاحظتم كم سورة مكية مر معنا فيها التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير جدا، ونحن إلى هذا التثبيت أحوج. فدائما لا تنسى هذه الصفة المطلوبة حتى ينجو الإنسان من الخسر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تحتاج إلى من يثبتك وتثبته ويذكرك وتذكره دائما. وقد جاء وصححه الشيخ الألباني أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم الآخر وينصرف. ونرجع إلى هنا نقول هذه التثبيتات في السور ينبغي أن نتأمل فيها، لأنك ترى أشياء لا تستطيع أن تصبر إليها تصبر عليها من الفتن والمنكرات وانتشار الباطل، فتحتاج إلى هذا، نحتاج كلنا إلى هذا الثبات. طبعا بعد المقدمة التي ذكرت الإنسان بأصله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر وأنه مبتلى ليبلوكم أي، قال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جاء الترغيب والترهيب. وطال هنا الترغيب، وطال الحديث عن الجنة جدا، وهي آيات عظيمة أوصيكم بتأملها وقراءة التفسير فيها. ولاحظوا قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكر وكفور، أولا قال شاكرا بصيغة فاعل، ثم قال كفورا وهذا أقوى من كافر، وكأن المطلوب أن تكون شاكرا على الأقل. الشكور قليل وصعب، أما الكفور كثير، شاكر إما كفورا. طيب، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذا يناسب من، الشاكر أم الكفور؟ الكفور. فعكس الترتيب، شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربونه. لما كان المقام للترغيب أخر الترغيب لأنه سيطول، وقدم الترهيب وأنهاه، ثم قال في آخر السورة إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وفي أول السورة إن هديناه السبيل، ابحث عن هداية السبيل في هذه الآيات، ومنها وجزاهم بما صبروا. مع أنه ذكر نعيم الجنة لكن يشير لك إشارات إلى ما يوصلك إليها، قالوا جزاهم بما صبروا. إذن الصبر أحد أهم ما تحتاجه أنت تسير في سبيل الحق، الصبر ولا شك في ذلك. وفي القسم الثاني جاء التثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحث على أعمال صالحة. قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مع لفت الانتباه إلى انشغال الكفار بالعاجلة، وأن في السورة سبيلا إلى الله، وأن سلوك تلك السبيل متعلق بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وبالتأمل في مقدمة السورة وفقراتها يظهر أن موضوعها بيان طريقي الشكر والكفور ومصير السائرين في كل منهما. أما سورة المرسلات فتسمى أيضا العرف، وكلاهما ورد في الآية الأولى، والمرسلات عرفا، وقد جاءت بعد سورة الإنسان، وفي الإنسان يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وقال في أول المرسلات إنما توعدون لواقع. وتعد هذه السورة 32 في النزول بعد الهمزة وقبل قاف، وورد في نزولها ما يعين على تحديد نسبي لتاريخ نزولها. ففي البخاري وله رواية في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه والمرسلات. وخذ هذه العبارة لتستشعر قدر ابن مسعود. ولو نشط إنسان لجمع أخبار ابن مسعود فإن بعض الصحابة جمعت دراسات عنهم وهم قلة للأسف، فضلا عن الدراسات العميقة التي تتأمل في شخصياتهم، فإنهم بشر لكنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو تأملتم في ابن مسعود بالذات أخباره عجيبة في إيمانه، في علمه، في فهمه للقرآن، في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أنه بشهادة حذيفة بن اليمان أشبه الناس سمتا بسمت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن مسعود يقول إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، يعني من فمه، وإن فاه لرطب بها. ما زال يقرأها جديدة حديثة العهد بالسماء. قال وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. بعض العلماء استدل بهذا أن هذا كانت في فترة اختفاء خارج مكة، يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويكون في بدايات الدعوة، والله أعلم. وننظر أخيرا إلى مقاطعها وموضوعها، وقد بدأت بالقسم، فمقدمتها فيها مقدمة وقسم وحيد فيه نقاش للمكذبين وتهديد مع خاتمة. ولكن الأمر كما قلنا من قبل، قد يغلب التهديد قد يغلب التبشير، لكن لا بد من الشيء الآخر. فجاءت المقدمة في أول 7 آيات فيها قسم أن وعد الله واقع، ثم من الآية 8 إلى الآية 45 يكثر فيها قول الله سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين، مما يدلك على موضوعها وما دارت عليه أكثر آيات السورة. لكنك لو تأملت بين كل ويل يومئذ للمكذبين والأخرى تجد شيئا مختلفا، فقد جاء الإخبار أولا عن يوم الفصل، قال فإذا النجوم طمست، هنا يبدأ القسم، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، هنا تحدث عن يوم القيامة، ثم قال فويل يومئذ للمكذبين، قال ويل يومئذ للمكذبين ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وهذه السور بالذات لا بد أن تقرأ بتأنٍ، لأن هذا التعبير ويل يومئذ للمكذبين يأتي بعد كلام كأنه يرجع إلى الأهم، فيحتاج إلى شيء من التركيز في استحضار المعنى. ثم ذكر إهلاك الأولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، فهذا تذكير أن الله قادر على المكذبين. ثم قال ألم نخلقكم من ماء مهين، فهذا دليل على البعث يوم الدين. ثم ذكر بعض مظاهر قدرته سبحانه وتعالى، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وهذا أيضا يثبت البعث. ثم ختم بالعودة إلى ذكر ما يحدث يوم الفصل للمكذبين، قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فعاد إلى ذكر القيامة التي ذكرها في قوله فإذا النجوم طمست. ثم ذكر مآل المتقين، قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم عاد وقال ويل يومئذ للمكذبين، مما يدل على أن التهديد أشمل في السورة أكثر في السورة، ولا شك في هذا وهو ظاهر. وفي الخاتمة عاد الكلام لتهديد المكذبين واستعاد إيمان من لم يؤمن بعد بهذا القرآن، قال فبأي حديث بعده يؤمنون. ومن التأمل في مقدمتها وفقراتها والآية التي تكررت فيها يظهر أن موضوعها هو الوعيد العظيم للمكذبين بيوم الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.